بسم الله الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. وبعد نكمل بإذن الله تعالى شرح قواعد الشيخ السعدي رحمه الله تعالى. يقول الشيخ: وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والإفراد كالعليم. هنا يعني بدأ المؤلف في ذكر بعض القواعد الأصولية المتعلقة باللغة، وهي أيضا لها علاقة بالقواعد الفقهية. يعني هو بدأ يذكر قواعد أصولية أو قواعد لغوية أصولية، واخد بالك، وليها برضو علاقة بالقواعد الفقهية. فذكر عدد من القواعد التي إذا جاءت في دليل أو في لفظ فإنها تفيد العموم في هذا اللفظ أو في هذا الدليل. فالعموم والخصوص دول من مباحث علم أصول الفقه، بيبين طرق دلالة الألفاظ على الأحكام الشرعية. فالناظم أشار في هذا البيت لقاعدة: هل تفيد العموم في الجمع والإفراد؟ هل تفيد العموم في الجمع والإفراد؟ العام يعني غالب الدرس بتاع النهاردة غالبه يعني ما عدا آخر بيت مأخوذ من اختصار من الشرح الكبير لمختصر الأصول. فالعام في اللغة اللي هو العموم اللي هو الشمول، العموم اللي هو الشمول. هذا الكساء يعم من تحته، يعني يشمل. العام في الاصطلاح احنا كنا عرفنا ان هو اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر، وزودنا له ده، تعرف ايش فرق التامين، اللفظ المستغرق لجميع افراده بلا حصر، زودنا له قيدين بحسب وضع واحد دفعه، بحسب وضع واحد بحيث ان احنا بنتحرز من المشترك، لفظ مثلا العين او الكرك. فالعين تشمل عين الجاسوس، عين الماء، عين الذهب، واخد بالك، والعين البصرة، واخد بالك، تشمل كل دولة لكن بأوضاع مختلفة، واخد بالك، بأوضاع مختلفة في اللغة، واخد بالك. لكن لما تشملهم بحسب وضع واحد فقط يجي ده هو هو العين، واخد بالك. يعني القرء يدل على الحيض بوضع، ويدل على الطهر بوضع اخر غير الوضع الاول، لكن هو يدل على كلاهما باوضاع مختلفه. لكن لما نقول وده في عموم وده في المشترك في عموم، خد بالك، بس باوضاع مختلف، لكن ده عموم بوضع بوضع واحد. لما نقول دفع عشان يخرج النكره في سياق الاثبات، زي اقول مثلا رجل، رجل ديت ده صيغه رايت رجلا، صيغه ديت رايت رجلا صيغه عموم اطلاق، واخد بالك، دي صيغه اطلاق. فالرجل ده يشمل اي رجل، ممكن رجل كبير، رجل صغير، عبد، عبد مثلا كبير صغير، مريض مش مريض، واخد بالك، قصير طويل، اي اي رجل. فيشمل كل هذه الانواع، واخد بال حضرتك، على سبيل البدليه. فانا رايت رجل واحد فقط، معايا كده، فرايت رجل واحد فقط على سبيل البدليه. فعشان كده بنقول ان المطلق عمومه بدلي، والعام عمومه شمولي، يعني يشملهم جميعا دفعه واحده، يشملهم جميعا معا، واخد بالك. فمن صيغ العموم المعرف بأن الاستغراقية، قال ابن النجار: ومن صيغ العموم جمع مطلقا، يعني سواء جمع المطلق، سواء كان جمع مذكر سالم أو مؤنث سالم أو جمع تكسير، واخد بالك، جمع قلة، جمع كثرة. جمع القلة ده بيقول هو من 2 أو 3 ل 10، بعد كده من 11 ويزيد اسمه جمع كثرة، واخد بالك. معرف الجمع ده يعني صيغ العموم الجمع مطلقا، اذا كان معرف بال او بالاضافه. فهو الشيخ ذكر الاثنين، معرف بال، وما هيذكر في اخر بيت المعرف بالإضافة. خد بالك إن المسلمين والمسلمات ده جمع مش كده؟ طيب يجي كلمة مسلم ومسلمة ده مفرد. لما حطينا ال الجنسية هنا شملت كل المسلمين وشملت كل الايه المسلمين. الرجال والصواحب خد بالك يوصيكم الله في اولادكم. اولادكم ده ايه؟ جمع معرف بالاضافه. حرمت عليكم امهاتكم برضو جمع معرف بالاضافه. بعض الناس يقولون لا الجمع المذكر لا يدل على الاستغراق، لكن هو في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال لما واحد يقول ايه السلام علينا في التشهد على عباد الله الصالحين فضلك فانكم اذا قلتم ذلك اصبتم فقد سلمتم على كل عبد صالح في السماء والايه والارض، فبين ان هي تشمل كل ايه العباد في السماء والارض الصالح. الشيخ الاسمري بيقول القول بأن آل الاستغراقية من ألفاظ العموم هو اللي أطلق عليه القائلون بالعموم، لأن في خلاف، في ناس بيقولوا ما فيش عموم أصلا، لكن بيقولوا بالعموم وده الجمهور بيقولوا إن آل الاستغراقية من ألفاظ الإيه العموم. ده كلام أبو المعالي الجويني في البرهان وكلام الغزالي في المستصفى. أمثلة: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم. الكلب ده أي كلب؟ عقور، متوحش، كلب صيد، كلب زرع، كلب ماشية، واخد بالك؟ ليه؟ لأن قال من صيغ الإيه؟ العموم. فما فيش واحد يقول لك لا أنا الكلب ده ولغ في الإناء ده كلب صيد. ما بيمسك الصيد، لا الكلب أي كلب إذا ولغ في إناء أحدكم فليغسله 7 مرات ولهن بالتراب. يقول الله عز وجل: إن الإنسان لفي خسر. كل جنس الإنسان فيه خسر إلا من استسلم الله عز وجل في آخر الإيه الصورة. يقول الله عز وجل: الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. هنا بقى فيه حاجة مهمة احنا هنمهدنا، لأن هو إيه الشيخ خلي بالك في آخر البيت ده هنقول في آخر ما نخلص خالص، يعني الكلام ده برضو ايه نعرفكم ايه الكلام. شوف الشيخ بيقول ايه: وقال تفيد الكل في العموم في الجمع والافراد كالعليم. فهو بيقول ان قال ان هي الاستغراقية لما تطلع على اسماء الله عز وجل تفيد العموم، وهنقول كلامه هو مقصوده ايه بالعموم دوت واستدراك الشيخ الشافعي عليه، وهنشوف ايه الصواب في هذا ايه مسألة بعد ما نخلص كل انواع قال عشان الكلام يبقى واضح. واخد بالك؟ ف بيقول ان الشيخ السقعوب احمد السقعوب بيقول دخول قال على اسماء الله عز وجل تفيد العموم في جميع المعاني، في جميع المعاني كقوله تعالى: الله لا اله الا هو الحي القيوم. فتعم صفة الحياة على أكمل معانيها التي لم تسبق بعدم ولا الحق إيه موت. يقول الله عز وجل: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات كل دول إيه عام في كل إيه واحد من ما ذكر. يبقى الحاصل أن أل إذا دخلت على اسم مفرد أو جمع تدل على العموم والاستغراق إلا إذا جاء دليل يدل على الإيه أن ده عام أريد به الخصوص. في فوائد من الشيخ عثمان بيقول إن علامة ال الاستغراقية أنك تحوش مكان الال وتحط كل يستقيم الكلام إذا بلغ الأطفال الحلق. إذا بلغ كل الأطفال استقام الكلام الجدعان ماشي كده. الشنقيطي بيقول لا فرق في الجموع المعرفة بأل بين جمع قلة وجمع كثرة، لأن العموم لو يمكن يكون مفرد مسلم حطوا الألف ويجي المسلم عام، فالعموم مش في الجمع القلة وجمع الكثرة والمفرد، العموم في إيه؟ في بعض الناس يقولوا أل أو اللام، بعض الناس يقولوا أل والإيه واللام، وهنا الفرق بينهم في الشرح الكبير بتاع الأصول. ف فالعموم مش فيها. السارق، السارقة، الزاني، الزانية، كل دول ايه؟ واخد بالك؟ فقال دي اسم موصول اللي فعل ايه؟ الاستغراب. ويعني بيقول ايه؟ لا فرق، يعني دليل ان في كلهم يدل على العموم، لكن دلالة بعضهم على بعض في العموم اقوى من ايه؟ من الاخر. مش كلهم في درجة واحدة في الدلالة على الايه؟ على العموم. يعني جمع القلة مش زي جمع الكثرة، مش زي المفرد، واخد بالك؟ مثلا على سبيل المثال، لا رجال في الدار، لا رجال في الدار، لما يكون في رجل او رجلين يصدق الكلام يبقى صحيح. يبقى انا كده ايه؟ نفيت لا رجال مجموع، واخد بالك؟ وهنقول برضو ايه؟ لا اله المفرد بين في جميع الايه؟ الاله. والكلام دوت اللي هو زي ما بيقول الزركشي استغراق المفرد، استغراق المفرد بيكون اكثر تناولا لافراد المسمى من استغراق الايه؟ الجمع. استغراق المفرد اقوى من استغراق الايه؟ الجمع. زي ما قلنا لا رجال في الدار ممكن يكون في واحد او ايه؟ او اثنين، واخد بالك؟ ده في النفي. اما في الاثبات لا، لما اقول لا رجال لا، في الاثبات عكس كده. الكامل في العموم زي ما بيقول البوستي، ده نقل عنه ابن قدامه في الرابع، بيقول الكامل في العموم هو الجمع، لكن في النفي الافراد، واخد بالك؟ يجي في الـ الـ في الاثبات الايه؟ الكامل في الجمع هو اقوى من الايه؟ الافراد. الطوفي بيقول حصل الكلام ان لفظ الجمع كالمسلمين والمشركين اكمل في باب العموم من غيره، زي من الفاظ المفرد يعني مثلا، خد بالك؟ زي الزاني والسارق، لان العموم قام بصيغه الجمع ومعناها. يعني اصلا ايه الجمع؟ هي جمع اصلا، وده زود الايه؟ جاي باللفظ وبالايه ومعناها الاصل، غير المفرد. المفرد جاي بالايه؟ لكن مش باللفظ، واضح كده؟ يعني اخر كلامه، يعني هو الكلام كده ايه؟ واضح عشان ما انتظرش. لا ما بقولش على الاطلاق، ما بقولش بالاطلاق، احنا نجد على الاطلاق دلوقتي، نتكلم على العموم. افرادوا قالوا خلاص. بصوا يا جماعة، احنا الان هنتكلم على لانه الكلام يعني هيأتي، احنا لازم نعرف قال العهدية وقال الجنسية، واخد بالك؟ قال العهدية دي قال فيها بتدخل على النكرة فتفيدها درجة من التعريف، يعني بعد ما كان فرض مبهم مش معين بتديله درجة من التعريف، وده بيرجع لثلاث أنواع. إما واخد لك إن هو يكون عهد ذكري، يعني كما أرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول، يجي الرسول الاول هو الرسول الايه؟ الثاني، لكن كان مبهم مش معروف الثاني ايه؟ بينوا ان هو سيدنا موسى، بس كده وهكذا. يجي كده الكلام ده اسمه عهد ذكري، يعني مذكور في الايه؟ الكلام. يجي هنا قال هنا ها مش قال عامه، ده قال الايه؟ العهديه، يعني معهود في الذكر هنا، غير لما يكون معهود ذهني او علمي معلوم، واخد بالك؟ زي مثلا ايه؟ ممكن تديله درجه من التعريف، واخد بالك؟ لكن هو ايه؟ معلوم في زمن ايه؟ سابق، واخد بالك؟ يعني واحد الاثنين زملات في الكليه بيقول له ايه اخبار الكليه؟ الكليه اللي هم عارفينها اللي في ذهنهم، هم عارفين هم الاثنين في كليه مثلا شريعه ولا كليه، فهم عارفين الايه؟ الكليه في كليه شريعه مثلا فرع مش عارف ايه ولا الكلام ده كله، هم عارفين الايه؟ الكلام على كليه معهوده او معلومه قبل ايه؟ ذلك، فبرضه مش عام. يعني قال اللي هي الذكرية والعهدية اللي هي العهد الذهني، دي كلهم مش ايه؟ مش عموم. ممكن يكون عهد حضوري، واخد بالك؟ يعني يقول لك البرد شديد الليلة، يعني هذه الليلة احنا بنتكلم ايه فيها، او اليوم او الساعة، واخد بالك؟ يعني الكلام اللي احنا ايه اللي بنتكلم فيه أثنائه. فالعهد ذكري ذهني حضوري دول كلهم مش ايه لا يفيدوا العموم. وده البعض بينقل عليه الاتفاق زي الجوية ان العهد ده لا يفيد الايه الاتفاق. احنا هو كلام الشيخ ما دخلش فيه العهد اللام العهدية وقدرك لان هي دي لا تفيد الايه العموم. في البجة التي لبيان الجنس العهدية في الفرد والجمع لا ده عام أريد به الخصوص. دي عام أريد به الخصوص. فضلت تجدي عام أريد به إيه الخصوص. قال التي لبيان الجنس. قال اللي هي الجنسية ديت اللي هي لبيان الجنس بتدخل على نكرة تفيد معنى الجنس المحض. مش زي قال الايه العهدية. يقول لك النجم مضيء. اي نجم ايه يبقى طبيعه النجم ان هو ايه مضيء. جنس النجوم مضيئه واخد بالك. الكوكب يستمد ضوءه من الايه من غيره واخد بالك. يا ده اي كوكب كده واخد بالك. كل ديت الكوكب دي معارف. يبقى تعالى بقى نشوف قال الجنسيه ديت ثلاث الوان في نوع منهم يدل على العموم واحنا نركز فيهم دول لان ديت الكلام الشيخ في كلمه العليم على واحده من دول وتركز عشان هسالكم عليها بعد كده. كلام الشيخ على كلمه العليم يقصد نوع من العموم مش اللي فهمه الشيخ الشفري. طيب خلي بالك. فاول نوع من الجنسيه واخد بالك اللي تدخل على واحد من الجنس فتجعل يفيد الشمول والإحاطة بجميع الأفراد. إحاطة حقيقية ممكن نحط مكانها كلمة كل وتستقيم الكلام. النهر عذب يبقى كل نهر عذب ماشي كده. فدي فاتت أفادت الإحاطة والشمول بجميع الأفراد بجميع أفراد النهر. البحر مالح كل بحر مالح كل أنواع المياه المالحة ده هي اسم الإيه البحر. النبات حي الإنسان مفكر. المعدن نافع. النهر جار. واضحة كده. يبقى ديت أول حاجة عطل إيه نوع أحاطة وشمول بكل أفراد الإيه بكل الأفراد المذكورة في الجنس الأول. في نوع تاني تدخل على واحد من الجنس فتجعله يفيد الاحاطه والشمول مش بجميع الافراد مش بجميع الافراد لكن بصفه بصفه واحده من الصفات الشائعه بين الافراد بصفه واحده من الصفات الشائعه بين الايه بين الافراد. يقول انت الرجل علما انت الرجل علما. يبقى انت كان علمك شمل كل العلوم اللي عند كل الرجال. واضح كده ولا مش واضح؟ يبقى احاط من بايه بمعنى واحد او بصفه واحده من الصفات الشائعه بين كل افراد الجنس واخد بالك. علي هو الفتى شجاعه واخد بالك. يعني كأن كل صفات الشجاعة اللي في الفتيان جمعة في ايه؟ وعلي. الثالثة هي لا تفيد نوع من الأحاطة والشمول السابقين لا بفرض ولا بصفر بالأفراد ولا بالإيه الصفات. لكن هو عايز يقول لك الماهية أو الحقيقة بتاعة الإيه الشيء اللي تدخل عليه الآل ديت آل الجنسية واخد بالك. الحقيقة القائمة في الذهن ماهيته جنسه واخد بالك. وبغض النظر ان ينطبق على أفراد كثيرة أو أفراد قليلة مثلا لأن ممكن نقول إيه مثلا الحديد أصلب من الذهب من ناحية الجنس. ها الحديد أصلب من الإيه لكن مش كل نوع من الحديد اصلب من كل نوع من الايه. ممكن يكون في نوع من الذهب اصلب من انواع من الايه من الحديد. الرجل اقوى من المرأة، ممكن تكون المرأة اقوى من بعض الرجال. واضح كده مش واضح؟ يبقى هو من ناحية الجنس او الماهية فعلا ماهية الرجل وطبيعته وكينونته مادة تكوينه وخلقه اقوى من مادة الايه اللي خلقت منها البعض. واضح كده؟ الذهب اقوى واصلب من الحديد، الجسد الحديد اصلب من الذهب وهكذا. لكن ممكن لا تنطبق على كل الافراد، ممكن تختل عند البعض. الآل هنا التي تسمى آل للحقيقة، آل التي للحقيقة أو الطبيعة أو الماهية، ما لهاش علاقة بأحط الأفراد ولا بالصفات، سواء أحط أو عدم أحط، ما لهاش علاقة بالنوعين الأولين اللي هم أحط بكل الأفراد أو أحط بصفة من الصفات الشائعة في كل الأفراد. وصلت كده الموضوع؟ يعني احنا عرفنا إيه آل اللي هي العامة، اللي هي آل الإيه؟ النوعين الاستغراقية اللي هي ايه؟ النوعين الاولانيين من آل الايه؟ الجنسية. معايا كده مش معايا؟ انا معايا ولا مش معايا؟ النوعين الاولانيين من آل الجنسية. لكن آل العهدية ما فيهاش عموم. آل اللي هي التالتة ديت اللي هي بتاعت الماهية دي ما فيهاش ايه برضه عموم. يجي احنا كده العموم عندنا حصل في نوعين من آل الجنسية. واخد بالك؟ ان تشمل ايه؟ كل الافراد ولا صفة شائعة في كل الايه؟ صفة. الشيخ مثل قلنا ايه لما قال الاستغراقية كال عليم، كال عليم. الشيخ السعدي رحمه الله في شرحه للقواعد قال ايه؟ ومن امثلة دخول ال على المفرد دخولها على اسماء الله تعالى وعلى صفاته، فكلما دخلت على اسم من أسماء الله تعالى أو صفة من الصفات أفادت جميع ذلك المعنى. ركزوا في الكلام، أفادت جميع ذلك المعنى واستغرقته وبلغت نهايته. وقد ذلك أتكلم على معاني مش على أفراد، أو على أفراد صفة مش على أفراد كل الجنس. خلي بالك كالحي القيوم يعني له الحياة الكاملة المستلزمة لصفات الذات والقيومية الكاملة الذي قام بنفسه وقام بجميع الخلق تدبيرا. بعد كده بديت هتكلم على شوية أسماء مفصلة على ضوء الكلام اللي هو قاله. العليم الذي له العلم الكامل الشامل لكل معلوم، ماشي؟ اللي العلم الكامل الشامل لكل ده بيتكلم على ايه كده؟ على انهي الجنسيه الاولى ولا الثانيه؟ اللي هي بتاعه احاطه الافراد ولا بتاع الصفه؟ صفه. الرحمن الرحيم الذي له الرحمه العامه الواسعه لكل مخلوق. الغني الذي له الغنى التام المطلق من جميع الوجوه. العلي الاعلى الذي له العلو المطلق من جميع الوجوه. العظيم الكبير الجليل وكل الكلام ده. وقص على هذا بقيه الايه الصفات بيقول ولو لم يكن في هذه القاعدة إلا هذا الموضع الشريف لكفى بها شرفا وعظما. الشيخ الشثري تعقب في حتى أن بعض الناس سألوه في الأسئلة اللي بعد الدرس على الكلام ده، كرر نفس الكلام وكرر نفس التعقب على الشيخ السعدي. بيقول إيه قول المؤلف هنا كالعليم لا يصح أن يمثل به في هذه المسألة، لأن قال هنا عهدية. قال هنا ايه؟ عهدية وليست جنسية. يعني اعتبر قال العليم قال العهدية، واخد بالك؟ وليست جنسية. طب امال العموم جيب قال العهدية مش عامة؟ فقالك والعموم، واخد بالك؟ وكون هذا اللفظ يستفاد به وصف الله عز وجل بتمام هذه الصفة، هذا مأخوذ من كون هذه الصفة صيغة مبالغة أو صفة أو صيغة مشبهة وليس مأخوذا من كونه معرفا بأهل. ولو قيل أن هذا اللفظ يفيد العموم لكان في ذلك موافقة لعقائد أهل الحلول والاتحاد وهي عقيدة فاسدة. وإذا قيل أسأل الله العليم كأنه قال أسأل الله الذي هو كل عليم. ولا شك أن المخلوق يوصف بالعلم لكن لكل علم يناسبه لكل علم يناسبه، فتقرر من ذلك أن اسم العليم لا يصح أن يمثل به في هذه المسألة. هو يعني هو لو قال العهدية وخذلك وقال فيها المعهود وخذلك الذهني المعروف الله عز وجل الصيغة صيغة مبالغة تدل أنه على تصف كمال علم الأمر هاجم وخذلك وأن دي صيغة مبالغة وخذلك أو صيغة مشبهة ماشي، لكن أنه هو يفهم أن الشيخ يعني الكلام ده يستقيم برضو في توجيه كلام قال هنا تنفع عهدية، مع أن بعض الناس يردوا أن كونه قال عهدية وخذلك أن الشيخ يقصد بقال العام كل واحد عالم وكده بيسألوه يقول يعني ان الشيخ في الكلام الثاني ان الشيخ لو تنبه لانتبه لهذا الكلام وقد لك ولا ما قال هذا المثال ومش عارفين مهم، لكن عبارة الشيخ السعدي ما بيقولش الكلام ده خالص. الكلام انه يعني ظاهر كلام الشيخ السعدي ان هو يقصد، احنا قلنا قال الجنسية نوعين لإلا خصائص الأفراد، واخد بالك؟ لإلا الأفراد، صح ولا لا؟ فهو يقصد خصائص الأفراد، ودي من صيغ العموم. الشيخ الدميري، واخد بالك؟ ليه كتاب اسمه النجم الوهاج في شرح المنهج، بيقول الألف واللام في أسماء الله تعالى للكمال. قال سيباوي تكون لام التعريف، لأن بعض الناس يقولوا أل ويقول اللي هي التعريف في اللام بس، تكون لام التعريف للكمال، تقول زيد الرجل تريد الكامل في الرجولية. وكذلك هي أسماء الله تعالى، فإذا قلت الرحمن أي الكامل في معنى الرحمة، والعليم أي الكامل في معنى العلم. وكذلك تتمة الأسماء فهي لا للعموم ولا للعهد ولكن للكمال. لا لا ده هو الدمير بنقول، هو بيقول ده قول السيباوي، فهو ايه برضو الكلام عنده مش هي لا للعموم، يقصد المعنى اللي هو ايه نفاه الشيخ الشاثري، ولا للعهد اللي هو المعنى اللي اثبت الشيخ الايه الشاثري، وبيقول هي للايه للكمال. وهو مقصوده بالكلام ده اللي هو اللي ايه قال العهدية النوع الثاني، اوضح منه الشيخ الاهل الجنسية. الشيخ الاهدل في الكواكب الدرية شرح المتممة الآج الرومية بيقول ويتكلم عن ال الجنسية وأنها على نوعين، استغراق الأفراد ماشي احنا ايه زي ما قلنا كده، وخلق الإنسان ضعيفا أي كل من كان من جنس الإنسان خلق ضعيف، واستغراق خصائص الأفراد كقولنا أنت الرجل يعني اجتمع في كل صفات الايه الرجوله، او انت الرجل كرما يعني اجتمع فيك الكرم كله، انت الرجل علما اي انت كل رجل علما، بمعنى ان اجتمعت فيك ما تفرق في غيرك من الرجال من جهه كمالك في العلم، حتى انه لا اعتداد بعلم غيره لقصوره عن رتبه الكمال اللي هو حصله. معلش يا جماعه، ومنه التي في أسمائه تعالى غير العلم، لأن العلم مقصود بلفظ الجلالة، إن ألف لفظ الجلالة ديت مش بره الموضوع ده، أي اسم تاني الألف تخرج على اسم تاني غير الإيه لفظ الجلالة. بيقول كما نص عليه البدر ابن قاضي شهبة، وتسمى لام الكمال كما سبق نقله عن إيه عن ابن حجر. هو برضه هي نفس الكلام اللي هو إيه بتاع الدميري اللي هو لام الإيه الكمال، هو يقصد كده برضه بس العبارة إيه لما قال للعهد ولا للايه للعموم، هو ايه يعني العبارة دي ادق واخد بالك، هو مقصوده كده وده مقصود الايه الشيخ السعدي. واضح كده يا جماعة اللي مش واضح الكلام؟ واضح؟ ها؟ طيب بعد ذلك يقول والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. والنكرات في سياق النفي تعطي العموم أو سياق النهي. فهنا الناظم يشير لقاعدة أخرى من قواعد العام اللي هي النكرة في سياق النفي أو النهي للعموم. طبعا هو نكملهم، النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الامتنان أو الاستفهام الاستنكاري، ده كل ده للعموم. الأنباري هو بيقول حد النكرة ما لم يخص الواحد من جنسه، رجل، فرس، دار وما أشبه ذلك، يعني وكأنه عام مبهم على سبيل عام على سبيل البدلية، يعني في الجنس ما خصش ايه واحد معين. واخد بالك؟ اقول رجل، اي رجل. طيب الشيخ الأسمري بيقول النكرة في سياق النفي تفيد العموم، ودل عليه يعني ايه عامة الأصوليين، زي لا إله إلا الله، كلمة إله نكرة تسلط عليها النفي فأفاد العموم عشان يشمل جميع الآلهة، يبقى لا إله في الوجود يستحق العبادة سوى الله عز وجل. الشيخ العثيمين بيقول النكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط أو الاستفهام الاستنكاري دليل العموم، وما من إله إلا الله دليل إيه؟ وما من إله دليل النفي، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا دليل النهي، إن تبدوا شيئا أو تخفوا فإن الله كان بكم عليما. يبقى إيه؟ إن تبدوا دليل إيه؟ الشرط. من إله غير الله؟ ده إذا استفهام استنكاري، من إله غير الله يأتيكم بضياء. شيخ الشاثري بيقول الدليل على أن النكرة في سياق النفي دل على العموم قول الله عز وجل وما قدر الله حق قدره إذ قالوا ما أنزل الله على بشر من شيء، فكلمة بشر ما أنزل الله على بشر نكرة، من شيء نكرة، ومين لما تيجي ده نكرة تفيد إيه الزيادة في العموم يعني. فدين دي كل دي منهم نكرة جاءت في إيه في سياق النفي ما أنزل الله، فرد الله عليهم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى. ولو كان النص الأول لو لم يكن مفيدا للعموم لما حصل الرد على اليهود، أنا ذكر لهم إيه موسى، لأنهم بينفوا بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم، واخد بالك؟ قالوا إيه ما أنزل الله على بشر من شيء، فالكلام يشمل سيدنا محمد وكل الأنبياء اللي قبل كده على أي بشر، فربنا رد عليهم إيه باللي خصهم، قل ما أنزل الكتاب الذي جاء به إيه موسى، يجي كأن اللفظ الأول يشمل كل الإيه كل الأنبياء والرسل، واضح كده؟ وإلا كان الجواب الثاني مش موافق للإيه للسؤال. أمثل على كون النكرات في سياق النفي تفيد العموم، فاعلم أنه لا إله إلا الله، كلمة إله نكرة في سياق النفي يجي تعم كل الإيه نفي الألوهية عن كل الآلهة المزعومة وإثبات لله عز وجل، لا حول ولا قوة إلا بالله، فحول وقوة نكرة في سياق النفي، وقد ذلك فتنفي كل حول وقوة وكل قوة إلا إيه إلا بمعونة الله عز وجل، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. كلمة شيء واخد بالك نكرة في سياق الايه النفي، يجي كل تعم كل ايه شيء سوى الله عز وجل، صغير كبير اي حاجة، يجي الخلق لا يعلمون الا ما يعلمهم الله عز وجل. وخلي بالك فيه ولا يحيطون، واخد بالك كلمة يحطون الفعل ده مضمر الايه المصدر، يبقى المصدر نكرة ومنفي، واخد بالك واخد بالك، فده برضو في ايه ينفي كل انواع الاحاطه، لا يحطون بايه بشيء من علمه الا بما شاء، كل اي نوع من انواع الايه الاحاطه، فده ايه نوع اخر من العموم فيها. يوم لا تملك نفس لنفس شيئا، يبقى دي نفس برضه نكره. كل يعني كلام واضح بقى. في فائده او اثنين، النكره المنفيه اقوى في الدلاله على العموم من النكره في سياق النفي. يبقى لما تكون نكره هي منفيه نفسها غير لما تكون في سياق الايه، ما جتش ورا النفي على طول لكن في سياق الايه النفي. الزركشي ليه كتاب اسمه معنى لا اله الا الله، فبيقول النكره المنفيه كما في كلمه الشهاده لا اله، اله نكره، كلمه اله مش معرفه سبحانه وتعالى ومنفيه، فدي اقوى في الدلاله على ايه العموم لما يكون نكره في سياق الايه النفي. حتى ان الامدي يكتب اسمه أفكار الأفكار، قال إن النكرة في سياق النفي لا تعم، ولو تعم النكرة المنفية بس. شوف من شدة الخلاف قالوا إن النكرة في سياق النفي مش صيغة إيه عموم، النكرة المنفية بصيغة عموم هي أقوى. تاني فايدة، النكرة في سياق الاستفهام الإنكاري للعموم. طبعا احنا مش بنجيب الامثله، يعني احنا ما قلناش هنقول الامتنان والشرط، مش هنقول الكلام اللي هو ما قالوش، لكن احنا جبنا ليه الاستفهام الاستنكاري؟ لانها تعود للايه؟ للنفي. الاستفهام الاستنكاري يعود للايه؟ للنفي. واخد بالك؟ الشيخ الفهمين بيقول من اله غير الله ياتيكم به، دي نكره في سياق الاستفهام الانكاري. لما يكون نكره في سياق الاستفهام الانكاري، واخد بالك؟ غير الاستفهام غير الانكاري، ده كي يرد به الايه؟ لا يرد به النفي، ده اللي يرد به الايه؟ النفي. واخد بالك؟ من اله غير الله ياتيكم بضياء؟ كان بيقول لك لا اله غير الله، غير الله ياتيكم بضياء. هي النكره في سياق الاستفهام الاستنكاري دي بتعود النكره الايه؟ في سياق النفي، فدي جت صيغه ايه؟ عموم. لما قلت لك اكرم رجلا، اكرم رجلا، فانت اكرمت رجل، لكن مش عموم دي، ده اطلاق. واخد بالك؟ النكره في سياق النهي كقوله تعالى فلا تدعوا مع الله الها اخر فتكون من المعذبين. يجي كلمه اله نكرت هنا لتشمل نفي جميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، يبقى ده يعم كل إيه؟ الكلام واضح يا جماعة الفضل، يعني ما فيش داعي نكثر في الأمثلة مش كده؟ عشان نختصر شوية. يقول بعد ذلك كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا، يا أخي فاسمعي، كذاك من وما تفيدان معا كل العموم يا أخي فاسمعا. يجي يشير النظر لقاعدة أخرى من قواعد العموم، وهي أن من وما تفيدان الإيه؟ العموم. وبعدين الشيخ الشافعي هيضرب أمثلة، هتلاقي الأمثلة دي فيها إيه؟ من وما الشرطية والاستفهامية، واخد بالك؟ فهتلاقي فيها إيه؟ واخد بالك؟ هو ما يقصدش واحدة معينة، واخد بالك؟ هتلاقي فيها يذكر استفهامية، شرطية، موصولة، هتلاقي كلها إيه؟ فهو كلامه على، وخلي بالك، إحنا هنقول الوقت التلاتة دول، هتلاقي إن في تلات أشياء متكررين في الاستفهام والموصول، واخد لك والايه والشرط، اللي هي من وما ومات واي، من وما واي، الثلاثه دول بيفيدوا العموم سواء كانوا موصولات او استفهام او ايه شرطيه. فهو ذكر اثنين منهم، ومقصوده ان يذكر كل الثلاث ايه انواع دول من الايه من العموم. فهو بيقول الامثله، وفي امثله هو الشيخ جاب ماء النافيه، جاب فيها ماء النافيه واستبرك عليها الشيخ الشافعي، فبيقول ماء النافيه ديت ليست صيغه ايه؟ واخد بالك؟ مش من صيغ العموم. فبيقول كقوله تعالى الا الا لله من في السماوات ومن في الارض واخد بالك؟ من هنا بمعنى ايه؟ كل. من الذي من عمل صالحا من ذكر انثى ومؤمن فلنحيين حياه طيبه. ها شرط، واخد بالك؟ ومن يتق الله يجعل له مخرجا، واخد بالك؟ ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتق الله فهو حسب. طيب، ومن اصدق من الله قيلا؟ ده ايه؟ الاستفهام، كويس كده. فهو ذكر كل الايه، ذكر كل الانواع، لكن هو بعد كده الاحاديث المهم في الاخر بيقول ايه، مثال ما لله ما في السماوات وما في الارض. هنا ما ديت ايه؟ موصوله لذي. وما هنا بقى بدا ايه يقول امثله، وما تحمل دي ما نافيه هنا، واخد بالك؟ من انثى ولا تضع الا بعلمه. وما انفقتم من نفقه، لا ده مش ماشي. وما اتاكم الرسول فخذوا، ماشي. وما ارسلنا، واخد بالك؟ هنا برضو ايه، وما ارسلنا من قبلك من رسول، دي نافيه، واخد بالك؟ الا نوحي اليه. وما تكون في شان، لا، وما تكون الاولى ديت، ها، دي نافيه. لكن وما تتلو دي ممكن، والذي تتلو، واخد بالك؟ وما لهم دي برضو ايه، نافيه. طبعا احنا بقول لك ان ايه، هنجيب الكلام ما ومن واي، دول صيغ عموم سواء كانوا شروط او موصولات او استفهام، لكن هي ما بس لما تكون نافيه، ما تعم. الشيخ الشاذلي بيقول ايه، ومن هنا تعلم ان تمثيل الناظر للقاعده ديت اللي هو جابها في العموم بايات فيها ما النافيه لا يصح، زي قولي وما تحمل من انثى، والايه عام ما فيها عموم، بس مش من الايه، مش من ما، واخد بالك؟ ده من النفي، كلمه انثى نكره في سياق نكره في سياق النفي، مش نكره منفيه. وحتى واخد بالك، وما ارسلنا من قبلك من رسول، هنا نافيه برضه، رسول نكره في سياق النفي. وما تكون في شأن، وما يعزب عن ربك، وما لهم فيهما من شرك. طيب نبتدي نتكلم بقى على اسماء الشرط بسرعه كده. هوت من عمل صالحا فلنفسه، فاينما تولوا فثم وجه الله. يجي اسم الشرط في الايه الاولى، من عمل اسم شرط، واخد بالك؟ وفي الثانيه فاينما، يجي اين ادوات الشرط، اما تكون جازمه او غير جازمه. جازمه تجزم ايه؟ فعلين. طبعا ان وده حرف، ده خارج عن موضوع، احنا نتكلم متكلمش على الايه، نتكلم على الاسماء، اسماء الايه، الشرط مش الحروف. من وما ومهما ومتى وايان واين وانا وحيثما وكيفما وكيفما وان واي. غير الجازمه اذا ولو ولولا وكلما ولما، دول اسمهم اسماء الايه، الشرط. في اسماء الاستفهام، فمن ياتيكم بماء معين، ماذا اجبتم المرسلين، فاين تذهبون. يجي اسماء الاستفهام، من وما ومتى واين وكم وكيف واي. لكن الهمزه وهل دي حروف، هنتكلم على الاسماء. طب في حته كده نشغل لكم مخه شويه، الكلام المرداوي بيقول ايه؟ قال ابن خاضل الجبل، من وما في الاستفهام دول للعموم مش للعموم؟ للعموم. فاذا قلنا من في الدار، ممكن نقول واحد زيد، صح ولا لا؟ امال في العموم بقى، وكده مطابق للسؤال. من في الدار، ما دي من دي اسم الاستفهام ده للعموم. من في الدار يقول لك زيد، مع ان هي بيسال على العموم، واخد بالك؟ وهنا ده الجواب مطابق للسؤال من في الدار زيد. فبيقول لك في قوم استشكلوا ذلك وجوابه ان العموم انما هو باعتبار حكم الاستفهام مش باعتبار الكائن في الايه الدار. فالاستفهام عام جميع الرتب، فالمستفهم واخد بالك عام المستفهم عم بسؤاله كل واحد يتصور كونه في الدار. فالاعتبار مش كونه بالايه العموم ليس باعتبار الوقوع واخد بالك، لا باعتبار الاستفهام انه يشمل كل الرتب اللي بيسال عنها. واضح كده؟ وده برضو كان كلام القرافي، يمكن هو اخده من القرافي في الاسماء الموصوله، والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون والذين جاهدوا فينا لنهديهم سبلنا إن في ذلك لعبرة لمن يخشى ولله ما في السماوات وما في الأرض إيه الأسماء الموصولة؟ الذي التي اللذان اللتان الذين اللاتي اللائي من وما وأيش. يبقى احنا عرفنا ان ايه من وما واي تعم مطلقه سواء كانت ايه الثلاثه شرط موصوله استفهام. في فائده من للعاقل وما لغير العاقل، ده بيكون في الايه من ناحيه ده الغالب، يعني ده الايه الغالب. يقول الله عز وجل ومنهم من يمشي على أربع. من يمشي على أربع؟ ده العقل لغير العقل، لغير العقل. ومن جاءت لغير العقل هنا، فانكحوا ما وما دري غير العقل، جاءت للعقل ما طاب لكم من النساء. فالشنقيطي بيقول ايه لما لازل عبر بما لغير العقل هنا اللي هي للعاقل عبر عنها المفروض للنساء، فكان النساء عاقل فعبر ايه للعاقل وهي لغير العاقل واخد بالك، ما قالش ايه فانكحوا من طابه واخد بالك، لان هو اراد الصفات مش الزواج، اراد الايه الصفات، يعني بكر ثيب اللي انتوا عايزينه. يجي هنا ايه يتكلم على الايه الصفات وتغير عاقل. وبعض الناس بيقولوا ان هو شبههم بغير العقل لنظر لنقصان عقلهن ودينهن. يعني ما دي هي للايه واخد بالك. وقد تستخدم ما للدلاله على العاقل وغير العاقل معا، لكن تغلب احدهم على الاخر ويوم يحشرهم وما يعبدون من دون الله. فإن الأصنام مع الملائكة مع عزير مع عيسى واخد بالك، لكن هنا غلب غير العاقل لإيه لكثرة. فهو المهم إن هي إيه إن من للعاقل ومن غير العاقل ده على الإيه على الأغلب، على الأغلب الأغلب، لكن ممكن تخالف القاعدة دي. آخر قاعدة ذكرها الشيخ في صيغ العموم ومثله المفرد إذ يضاف، فافهم هديت الرشد ما يضاف. ومثله المفرد إذ يضاف فافهم هديت الرشد ما يضاف. الماتن هنا الماتن أو الناظم يعني يشير إلى قاعدة أخرى من قواعد العموم، وهي المفرد المضاف الى معرفه. احنا نزود كلمه الى معرفه ديت نظر لاستدراك الشيخ الشاثري في القاعده ديت. فالمفرد المضاف الى معرفه، للمفرد اذا اضيف الى نكره ما يدلش على العموم. المفرد المضاف الى معرفه يفيد الايه العموم. الشيخ الشاثري بيقول اطلاق المؤلف لا يصلح. لو يقول ايه ومثله المفرد اذ يضاف، فيضاف لاي حاجه بقى مقدرك، فيضاف ل نكره اولى معرفه، فان المفرد اذا اضيف الى نكره لم يفيد العموم بالاجماع. مثل سياره رجل، قلم طالب، ده مفرد اضيف الى نكره لا يفيد العموم. بالاتفاق والإجماع. فقوله المفرد إذ يضاف فلا بد أن يفيد الإضافة إلى إيه؟ إلى معرفة. معرفة مش معايا كده؟ المضاف إلى معرفة ثلاثة أنواع، فيقول النوعين متفق عليهم وفي نوع مختلف فيه. حتى مفرد إلى إيه؟ مضاف لمعرفة. النوع الأول الجمع، مفرد مضاف لإيه؟ معرفة. والمعرفة دي والحاجة إيه؟ الجمع. أقلام زيد، أقلام زيد ده يفيد العموم. يوصيكم الله في أولادكم، أولاد دي جمع والإضافة للكاف مش كده؟ يفيد العموم. حرمت عليكم أمهاتكم، قدرك جدي مضاف إلى معرفة، ده كله ده يفيد العموم. النوع الثاني أسماء الأجناس، أسماء الأجناس زي البحر مثلا، قدرك فيقول ماء البحر، ماء البحر مالح، يجي يفيد إيه؟ يعني. النوع الثالث المفرد يجا مضاف إلى إيه؟ يضاف إلى، وإن معرفة تضاف لإيه؟ لجمع وأسماء الأجناس، وبعد كده يضاف إلى إيه؟ هو بيقول المضاف إلى معرفة ثلاث أنواع، مضاف المضاف نفسه يضاف، واخد بالك؟ ايوه المضاف يكون جمع، زي اقلام زي كده، المضاف جمع ماشي. النوع الثالث المفرد اللي هو ايه؟ المفرد من ناحيه بتوع النحو اللي هو لا مثنى ولا جمع. المفرد ده بقى لما نضيفه الى معرفه، الى معرفه، هل يفيد العموم ولا لا يفيد الايه؟ العموم. زي يقول مثلا قلم زيد، سيارة زيد، هو بيقول لك اختلف الفقهاء، وقتلك اختلف الفقهاء في هذه المسألة على قولين. القول الأول وأظن الشيخ خالد الثقابي أظن يعني لخص الخلاف، يعني ركز الخلاف ولخصه نفس الكلام دوت وأعزاه الأصحاب يعني برضه. فبيقول القول الأول أن المفرد المضاف إلى معرفة يفيد العموم، وده قول عند بعض الحنابلة وبعض المالكية، وده اللي ماشي عليه الشيخ السعد يعني، هو قدرك يدل عليه قوله تعالى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، ماشي كده. كلمة إيه؟ نعمة الله دي تفيد العموم تفيدش العموم؟ تفيد العموم. فنعمة مفرد أضيفت إلى معرفة اللي هي لفظ الجلالة، وده تفيد العموم بالإجماع وبدلالة النص اللي بيقول إيه؟ وإن تعدوا، واخد بالك؟ واللي ما تقدروش تعدوه ده للإيه؟ يفيد للعموم يعني، كلمة لا تحصوها يعني، يعني كتيرة بحيث إنها مش محصورة. فدلالة الآية إن هي دي للإيه؟ للعموم. واخد بالك؟ القول الثاني طبعا هو هيرد على الكلام ده، إن العموم مش من الإضافة هنا. القول الثاني ده قول الجمهور، إن المفرد المضاف إلى معرفة لا يفيد الإيه؟ العموم. بيقول هو ده الأقوى والأرجح وهو الصواب. دليل هذا القول إن مفيش أدلة على القول الأول، إن يدل على الإيه؟ العموم. طب وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، قال نعمة هنا ليست مفردا وإنما هي اسم جنس، والعموم جاي من اسم الجنس، وده خارج عن محل النزاع. طب المسألة دي لها ثمرة؟ يقول لك أيوة لها ثمرة. ثمرتها إيه مثلا؟ ويريد حد يجمع رسالة علمية في الموضوع ده، ان في امور كده فيها خلاف وليها ثمرات. يعني حتى في التعريف يقول لك مثلا زي العبد مثلا، العبد ده اللي هو يلحق بالبهيمة ولا بالإنسان؟ طب وده ثمرته ايه في واخد لك في الفروع الفقهية؟ فيقول لك ايه، يبتدي يدلل على هذا الكلام. شوف المسألة دي مثلا مختلف فيه، ايه فائدتها؟ مثلا ورد في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح بيده، يد مفرد واضيفت الى الضمير معرفة، صح ولا لا؟ فقال يسبح باليد واحدة ولا بيد الاثنين؟ اللي يقولنا تفيد العموم يجي يسبح بيديه، يسبح بيده يعني بالاثنين عشان تفيد العموم دي ودي. ما قالوش معايا؟ اللي يقول لا يجي يسبح بايه؟ باليمنى. لا ما قالوش معايا. لو واحد قال مثلا زوجتي تخص العموم ده يا شيخ، الامور تانية بتخص العموم ده. احنا خلينا في دليل البتاع، مش نناقش مسألة فقهية دلوقتي. الشيخ بكر ابو سيد عامل كتاب لا جديدة في احكام الصلاة، وخذ لك رد على الشيخ الألباني في مسألة إعادة التسبيح بيمينه، وخذ لك الكتاب ليه جديد في حكام الصلاة هنا هو موجود، وبيتكلم عن المسألة دي على حوالي ثلاث مسائل تانيين. احنا مش بنناقش مسألة فقهية دلوقتي، كان على حط لا، ما هي كده المسائل. هو بالوقت بيقول لك ايه، ان كلمة بيده دي مفرد مضاف الى معرفة، هل يجي اصله عموم يجي ايه يسبح بيده يعني الاثنين، ولا بيد واحدة مش صيغة عموم؟ ما قالوش معايا؟ هي دي اللي احنا عايزين نقولها. ما هي يا شيخ في اصوليا مختلفين فيها. انت لو تقول ايوه عموم، ها احنا دلوقتي هي صيغه عموم ومخصوص، واخد بالك؟ مثلا ياخذ التسبيح بيمينه، ودي شاذه ولا مش شاذه؟ مش كده واخد بالك؟ في ناس قالوا دي شاذه واخد بالك. انا حتى يعني ايه مثلا كان في توجيه للكلام يعني، بس برضو انا لم اوثق هذا الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم، بس اتاخرشت انا بالموضوع. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ان يسبح بيمينه، احيانا النبي صلى الله عليه وسلم كان يسبح واخد لك كم مرة؟ في أحيانا 9 11 13 15 مش كده، و25 و33. لو كان يسبح مثلا على اليد الواحدة فيجي على اليمنى بس، ودي أحوال اللي رأيه النبي صلى الله عليه وسلم يسبح بيمينه لما كانش يستعمل اليد اليسرى، كان مثلا 11 13 15 يسبح بيده، لما يزيد على كده مثلا 25 30 يعني واخد لك. لكن الكلام ده عايز توثيق وعايز شرح العقد معناه ايه، هل على الانامل ولا بالانامل ولا ايه هو العقد عند العرب؟ لان ابن علان في كتاب الفتوحات الربانيه مناقش المساله ديت وموسع فيها واخد بالك، وقال نفس الكلام اللي قاله الشيخ العثيمين، ان العقد على الانامل هو ده معنى العقد عند العرب. لكن الكلام ده بقى عايز يعني عايز بحث اكبر من كده يعني. المهم احنا موضوعنا مش كده خالص. طيب مثال تاني، لو واحد مثلا متزوج كذا امرأة مثلا، تزوج 4 مثلا، وراح قال زوجتي طالق، هو ما نواش، في عموم هنا ما فيش عموم؟ في عموم، في عموم. فعلى القول ان هو عامة تطلق الايه؟ الاربعة. والقول ان هي خاصة تطلق واحدة. الواحدة دي نطلعها ازاي؟ بالجرعة. لو قال إنسان نظرت ذبح ابني، ويعني على خلاف أن يجوز ولا ما يجوز، طبعا هو يعمل إيه زي النبي مع زي عبد الله أبو النبي صلى الله عليه وسلم لما عمل، مش كده؟ أبو عبد الله لما عمل وعمل إيه فدا بالإبل واخد بالك، أو سيدنا إبراهيم لما فدا ابنه بالكبش، فهو بيقول لك على صحة أنه هو عليه كبش، فهو يقول لك إيه نظرت ذبح ابني عام ولا مش عامة؟ ابني ديت عام. ما احنا بنقول يعني هو اللفظ مضاف، مضاف في الاول مش كده، في اضافة. فهنا لو قلنا عموم يبقى عليه عنده 10 اولاد بكل ولد عليه شاه، فهمت كده؟ لو قلنا ان هي ايه لا دي مش عامة، ويبقى ايه هو ولد بس الواحد عليه شاه واحدة. ما احنا ده ما هشوف الترجيح في المسألة الاصولية شو وهكذا يعني. واحد مثلا عنده جارين واخد بالك، يقول اوصيته لجاري محمد والاثنين اسمه محمد، على صحه الوصيه ديت واخد بالك، هل يشمل الاثنين وتقسم بينهم الوصيه ولا واحد بس ويخرج بالورثه او بالقرعه على ايه؟ على خلاف واخد بالك. المهم ان ايه طبعا هو الشيخ ذكر الأربع أشياء دول من صيغ الايه العموم. في حاجات تانية مثلا زي ما دل على العموم بمادته، زي مثلا كل، جميع، كافة، قاطبة، عامة. وبرضو في النكرة في سياق الشرط أو الامتنان، في ترك الاستفصال عند تعدد الأحوال يفيد العموم، يعني إلى غير ذلك من الألفاظ والأساليب المفيدة للعموم. لكن الماتن رحمه الله لم يشترط الاستيعاب، وإنما كان غرضه الإيه التمثيل. نكتفي بهذا القدر إن شاء الله، نكمل في المرة القادمة الكلام على بيت آخر من منظومة الشيخ. أقول قول هذا وأستغفر الله لكم وجزاكم الله خيرا.